وهذا الشيء حتى رأيناه بعيني. والله إن الرجل كان يأتي في مزرعة الوالد رحمه الله ويقول هذه النخلة خرصها كذا لا تزيد ولا تنقص بقدرة الله عز وجل، وتأتي بالرجلين لهما خبرة بخرص النخل، أحدهما من جهة والثاني من جهة، ويقفان تحت النخل ويقول هذه بين كذا وكذا، ويأتي الثاني لا يعلم ما الذي قاله الأول. وهذا كان الوالد يحتار فيه كثير في الزكاة، فربما جاء بثلاثة كل احتياطا من أجل أن يعرف القدر ويحتاط الأكثر، لكن الشاهد أن تجد الثلاثة كلهم يتفقون ولم يعلم أحد منهم بما قاله الآخر. هذا شيء يعني قدرة من الله سبحانه وتعالى جعلها في الإنسان، لأن الخبرة قد تجد الشخص منذ نعومة أظفاره وهو طفل تحت الشجر يعرف الثمر ويعرف خرصه ويعرف تقليره. فمن حيث الأصل الخرص حجة معمول به، وقد أجازته الشريعة في الزكوات، أجازته في تقدير الحقوق في المساقات وغير ذلك من في المجابنة، حينما أجاز بيع التمر على نخل على رؤوس النخل يؤخذ بخرصه تمرا، كل هذا لأن الغالب الصواب، الغالب فيه الصواب. أما بالنسبة لعروض التجارة فهي بين يديك، موجودة بين يديك، يمكن أن تقدرها ويمكن أن تعلم تجري فيها الصاع وتعرف قدرها كيلا وتعرف قدرها وزنا، فالقدرة على اليقين تمنع من الشك، فلا يمكن أن نصير إلى الحدث والتخمين في عروض التجارة مع إمكان الجبر. ولذلك من الخطأ ما يفعله بعض التجار أنه يقول ماذا أجر هذا المحل كله، والله لو أنه أراد شيئا من مصالح تجارته لجرده واحدة واحدة ولم يتعب عليه ذلك. تجد لو أنه في أمر دنيوي متعلق بمصلحة التجارة تجده يعرف القليل والكثير ويحسب ذلك حسابا دقيقا، ولكن إذا كان للطاعة وللبر وللخير فهذا شيء آخر. ولذلك لا ينبغي التساهل مع الناس في هذا، ولا ينبغي التلاعب بالفتوى، يجب على التاجر أن يجرد في رعاته. وهناك أمور نفسية نريد جرأة للتجار، التاجر إذا كان عنده اليوم واليومين محضر لو احتاج إلى ثلاثة أيام لجف محله يوقف محله ثلاثة أيام ويشعر أنه في عبادة، وكما أنه يريد تجارة الدنيا هناك تجارة للآخرة. تصبح النفوس ليست معلقة طيلة أيام عام فقط في الدنيا بالدنيا وأمور التجارة، يحس عندها العامل ويحس عندها مدير التجارة ويحس عندها كل موظف في هذه التجارة أن للشرع سلطانا على أمور الناس، وعندها يشعر الإنسان بتقوى الله عز وجل. هذه أمور مهمة جدا، ليست القضية قضية الزكاة وقضية القدر هذه مهمة، ولكن هناك قضية أهم وهي تقوى الله. لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن يناله التقوى منكم. فإذا شعر الناس أنهم يعاملون الله سبحانه وتعالى وأنهم من الله عز وجل، وأن التاجر يحاسب على الصغير والكبير لمعرفة حق الله الذي وجب عليه، عندها تكون تقوى الله عز وجل. أما إذا أصبح يحدث ويخمم يتلاعب بحق الله عز وجل فهذا أمر لا شك أنه مخالف لشرع الله الذي أوجب عليه أن يعطي المسكين ومن ثم من أهل الزكاة حقوقهم من ماله الذي استخلفه الله فيه، والله أعلم. سابقاً الله فضيلة الشيخ، طالب علم عندما يقوم قيام نافلة فإنه يتعطل عن أمور منها طلب العلم، فهل يترك الصيام لكي يقوى على الطلب وقراءة القرآن؟ وما توجيهكم فضيلة الشيخ في هذا الأمر؟ في الحقيقة بالنسبة للصيام، الصيام صيامان، الصيام النافلة نوعان، الصيام المقيد كصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر والأيام البيض على الطول لأنهما نوعان من الصوم، هذه لا ترهق طالب العلم إرهاق المشغل عن طالب العلم. لا ينبغي للإنسان أن يبالغ في وصف هذه الأمور، بل إنها تعين على طلب العلم. وليعلم طالب العلم أن سرور الدنيا وبهجتها وأن أنسى كله في طلب العلم مقرون بالعبادة،